خاب كما جاء قد افلح المؤمنون كما جاء قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لما الاخبار من الله فاذا كان الخبر من الله لا شك في وقوعه لتحقق الوقوع لان الله اخبرنا قال وقد خاب من حمل ظلما من حمل ظلما المراد من الظلم الكفر والشرك فإلا كل إنسان أي واحد لا يظلم أي واحد كلنا خطاؤون أي واحد أنه لا يخطأ ولا يظلم ولكن المراد لما لأنه جاء بعد ذلك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فبذلك جاء الكلام في مقابلة الإيمان لما جاء الكلام في مقابلة الإيمان ولا يراد بها إلا الكفر فلا يفع أيضا كما جاء فيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن فرضي له قولا فالشفاعة لا تنفع لمن للكافر الذي مات على الكفر الذي مات على الشرك الذي مات على الإسلام فله سيئات فله ذنوب فيه هي الشفاعة شفاعة الأنبياء وشفاعة الصلحاء بإذن من الله تبارك وتعالى وبهذا قال تعالى وقد خاب من حمل الظلم يعني أي شركا كما جاء في آية أخرى إن الشرك لظلم عظيم وأيضا كما جاء ومن أظلم من يدعو من دون الله وغير ذلك من الآيات فبهذا المراد ها هنا من الظلم ماذا الكفر والشرك كما أشار المفسر قال وقد خاب من حمل ظلما قال أي شركا قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما ومن يعمل من الصالحات من الصالحات من هذا يقال من تبعيدية يعني من بعض الصالحات فإذا إنسان جميع الصالحات أعمال جميع ما يستطيع ما يستطيع الإنسان كل واحد ولو أتى بالصالحات لكن بعض الصالحات بعض الطاعات فبهذا ومن يعمل من الصالحات يعني من التبعيدية أي بعض الصالحات وهو مؤمن هذا جملة يقال جملة حالية الباب للحال لما لأن الأمل الصالح بغير إيمان لا يقبل عند الله تبارك وتعالى ليس له القبول وإلا كم من الكفار وكم من المشركين الذين بنوا المستشفيات وبنوا المدارس وبنوا الجامعات وبنوا الطرق وبنوا أشياء أشياء أشياء الذي ينتفع بها الإنسان الذي فيها نفع الإنسانية ولكن لا شيء لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أعمالهم هباء منصورا لماذا؟ بسبب كفرهم بسبب شركهم وبهذا قال ومن يعمل من الصالحات من تبعيدية فهو مؤمن يعني جملة حالية فالحال أن يكون فلا يخاف ظلما ولا هزما فلا يخاف ظلما يعني ينقص من حسناته شيء لا فلا هزما يعني يزيد في سيئاته شيء لا لا ينقص من حسناته شيء ولا يزيد في سيئاته شيء ولكن أنه بل يرزق من الله تبارك وتعالى ثواب إما الواحد بالعشر إما الواحد بالسبعمائة ضعف وإما الواحد إلى مئة ألف وإما الواحد والله يضاعف لمن يشاء فبذلك قال فلا يخاف ظلما ولا هزما افهم قال بعض العلماء الظلم والهزم معنى واحد قال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا الظلم والهزم قالوا معنى واحد وقال بعضهم كما كتب الماوردي يعني في كتاب اللغات قال لا فرق بين الظلم والهزم قال الظلم منع الحق كله إذا منع الحق بأجمعه هذا الظلم إذا منع بعضه هذا هزم فبذلك أنه فرق ما بين الظلم والهزم يعني عند واحد لك حق 100 ريال إذا أكل الجميع هذا ظلم إذا أعطاك شيئا وأخذ جزءا قالوا هذا هزم فبذلك أنه فرق بين الظلم وبين الهزم يعني لا يكون زيادة في سيئاته ولا نقصا قليلا من حسناته كواحد حسنة لا يكتب لا بل أنه محفوظ مكتوب كل شيء عنده علم في علم الله سبحانه فبهذا قال ولا يخاف ظلما ولا هزما لما قالوا الظلم والهزم كما يقال هزيم هزمت يعني نقصت منه وأيضا كما يقال حازمتن زامرتن، المرأة حازمتن زامنتن، یعنی زامرت البطن، زامر لیسا خارجت البطن، فبذلک معنى. وقال بعضهم الحزم اذا منع من بعض حقه شيئا، فبهذا قال ومن يعمل من الصالحات من الطاعات وهو مؤمن فلا يخاف، وقرأ بعض القراء فلا يخف، فلكن القراءة الراجحة فلا يخاف ظلما ولا هزما بنقص من حسناته. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في مهور النساء. المسألة ما يتعلق بمهور النساء، قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا حتى لا تصيح النقاه إلا بالأولياء وبالشهداء وبأداء المهور. ثم الاختلاف المهر کہ کم یکون المهر، فذهب بعض الائمة رحمهم الله تعالى کہ المهر ما ترازا علیه الفریقان، بس ذهب بعض الائمة کہ ما یترازا علیه الفریقان، ترازا علی قلیل او علی کثیر فالمهر. وقال امام مالک رحمه الله تعالى کہ لا تكون المهر اقل من ربع دینار. وعند امام ابی حنیفہ رحمه الله وصحابه قال لا يكون اقل من عشرة دراهم. وبذلك بالحقیقت یعنی هذا اختلاف یسیر، ليس اختلاف يعني اختلاف ما يكون في مسائل أصولية. لما الذين قالوا ما يترازى عليه أيضا ترازوا على مثلا عشرة دراهم، ترازوا على أكثر من ذلك، ترازوا على أقل من ذلك. الذين قالوا ربع أربعة دراهم أو قالوا عشرة دراهم، لما قالوا لأن عشرة دراهم أن اليد لا يقطع إلا على هذا، فبذلك كما اليد عزو من الأعضاء البزع عزو من الأعضاء، فبذلك يعني قياسا على ذلك. فبذلك هذا اختلاف، اختلاف فهم، اختلاف أفهام، اختلاف في الفحم، وإلا لا شك. فقال بعضهم حتى أن يكون المهر أي شيء، يعني مثلا تعليم أو قرآن، يقول كل مهر. وكما لما لأن استدلالهم بالحديث كي جاء رجل وصار النبي حتى ثبت قال لا، قال طيب إني أزوجك بامرأة، قال نعم، قال هل عندك من شيء؟ قال ليس عندي إلا إداري هذا، قال فالتمس فلو خادما من حديد، فذهب فالتمس فلم يجد، فقال يا رسول الله لم أجد شيئا، فقال هل معك من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبتها فعلمها. فبذلك قال بعض العلماء يعني حتى تعليم القرآن صارت عوضا عن المهر. ولكن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه قال لا، القرآن لا يكون عوضا عن البزع، تعليم القرآن لا يكون عوضا عن البزع. قال أما الذي جاء في الحديث، جاء في حديث آخر فيها زيادة كيف فإذا رزقك الله فقد عوزتها، يعني إذا رزقك الله بعد ذلك مالا فقد أوزت بالمال. لما قالوا لأن قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافين، نص جاء بلفظ المال، قال والقرآن لا يكون مال. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكه المحسنات المؤمنات، طولا الطول الغنى بالمال، وإلا فما فائدة إذا كان مطلقا ما فائدة قيد بالطول. فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحسنات المؤمنات. وايضا جاء ان تبتغوا باموالكم، وايضا جاء اتيتم احداهن قنطارا، قنطارا معنى، ف فبذلك قال لأن هذا قاعدة أولا هو يتمسك بكتاب الله، التمسك بكتاب الله، ثم بعد ذلك التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بإجماع الصحابة، ثم بعد ذلك القياس ما يكون تحت ضوء الكتاب والسنة. وأيضا أنه ينظر إلى ما تمسك به خلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، فإذا لم يجد فينظر إلى الأشرة المبشرة، فإذا لم يجد فأنه ينظر إلى أصحاب بدر، فإذا لم يجد ينظر إلى أصحاب الهديبية، فإذا لم يجد ينظر إلى أصحاب أهد، فإذا لم يجد فلينظر إلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك لأن كل إنسان، لأن قصدهم ماذا؟ الاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله. جاء الخلاف لماذا؟ أحيانا باختلاف الروايات، وأحيانا باختلاف ما جاء في اللغات معنى، فبهذا جاء فرق في الإفهام فهم. وإلا جميعهم لا قصد لهم إلا اتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميعهم الحق والهدى رحمة الله عليهم أجمعين. وأيضا قال الغلاء في المؤمن ولو يجوز، لكن الأفضل أن يكون أيثرهن صداقا، المرأة أيثرهن صداقا. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أعطى فلا تزوج إلا على 12 أوقية، بس 12 أوقية. أما في قصة أم حبيبة فأعطى 4000 درهم، ولكن أعطاها النجاشي، ما أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج وزوج هو النجاشي ودفع المهر النجاشي، فبذلك أنه أعطى 400000 درهم. أما جاء في قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها، جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة على 400 مثقال فضة، على 400 مثقال فضة. أما الآن الذين يهاتفون 25 ريال وكذا كذا، هذا ليس، هذا نعوذ بالله، لا سند له ولا أصل له، لا شيء له. أما فاطمة أنها زوجت على 400 مثقال فضة، 400 مثقال فضة الآن كم قيمته؟ أما الذي جاء في بعض الروايات أقل، يعني على 12 دراهم أو 14 دراهم، قالوا هذا قيمة درع علي الذي دفعه معجلا لما، لأن المهر يكون على قسمين، إما معجلا وإما مؤجلا، بالعين وبالحرف بالألف، يعني معجلا فورا، مؤجلا يعني بعد ذلك. فبذلك أن علي رضي الله تعالى أعطاه معجلا فقيمته تقريبا 12 دراهم أو أكثر من ذلك، يعني الدرع. أما يعني المهر الكامل 400 مثقال فضة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن كم يحاسب؟ فبذلك حتى علماء المتأخرين رحمة الله أنهم كتبوا في فتاواهم حتى الإنسان قال الآن إذا يريد إنسان تزويج قالوا لا ينعقد المهر إلا بالذهب أو فضة. لما؟ قال لأن قيمة الورق أحيانا يطلع وأحيانا يموت. مثلا إذا كان في باكستان أو في الهند أو أي بلد مثلا كان المهر 7000 روبية مثلا، أولا 7000 روبية كان يعادل 7000 ريال. وفي زمان يعني رأينا حتى 100 روبية يعادل 110 ريال، فالآن يعادل بكم؟ 1000 ريال يعادل 7000 روبية باكستاني، يعني واحد ريال بمقابلة 7 روبية. فبذلك إذا أنت أعطيته بس 7000 روبية والآن ما قيمته 1000، فبذلك هذا نقصان الأمن. فبذلك يعني ذهب جاء النقصان في حق الإمرأة. طيب الإمرأة يطالب قال لا، أنت كتبت لي 7000، 7000 في ذلك الزمن يقابل 7000 ريال، أنا أخذ 7000 ريال ما أخذ 7000 روبية، و7000 الآن يصير في مقابلة كم؟ 7 في 7 يعني إلى 50900. فبذلك هذا خلاف والتشاجر والتخالف، إما زيادة لهذا إما نقصان لهذا، إما زيادة لهذا إما نقصان لهذا. فبذلك قال العلماء الأفضل إن إيقاد المهور بالذهب کہ انا آتیک فی المہر الذهب مثلا 10 مسکال 20 مسکال 100 مسکال 10 تولا او 100 گرام او 1000 گرام مثلا فالذهب ذهب قیمت یزید او ينقص ذهب ذهب مقابل ذهب اذا جاء خذ ذهب خلاص انتهينا اذا زاد او نقص فهذا نصيب. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى والا لا شك في ذلك کہ الان يعتبر الاوراق حتى باعتبار النقود الموجوده يعتبر ايضا جنس من المال جنسا من المال. فبهذا اذا تغيرت الجنسان فليفعل ما تشاء. مثلا اذا كان نقد بلد عجم والنقد بلد عرب صار جنسان متغايران والا هذا نقد وهذا نقد ولكن الان يعتبر التغاير بينهما. فبذلك اذا يزيد ينقص 7 روپیہ مقابل 1 احیان 6 روپیہ بمقابل 1 احیان 5 بمقابل 1 احیان 4 بمقابل 1 احیان 3 بمقابل 1. فبذلك اتفق العلماء الان قالوا هذا يعتبر جنسان والا اذا كان جنسا واحدا فلا يزيد الزياده والنقصان فيه. اذا كان جنسا واحدا تكون سواء بسواء يدا بيد الذهب بالذهب الفزة بالفزة لا يزيد الزيادة فيها ربا. فبذلك لما اعتبرنا جنسان مختلفان الآن زيادة نقص كلها. كما العلماء الآن قالوا مثلا المال عندنا في بلد آخر ما عندنا إلا الحوالة وما أعطينا نحن إلا الشيك قالوا هذا يعتبر قبض. هذا يعتبر قبض لما قالوا لأن الآن قبض الأشياء وإلا البيع لا تصيح إلا بعد القبض. ونحن نشتري ونبيع ولا يقبض ليس عندنا في يدنا شيء مجرد بالتليفون مجرد بالفاكس مجرد بالتليكس ومجرد بإرسال شيك في البنك أو رصيد من البنك أو قبول من البنك أو letter of credit من البنك. فقال العلماء هذا يعتبر قبضا هذا يعتبر الآن قبضا لما لأن تعامل هذا دليل على صيغة القبض. وبذلك قالوا التعامل لما لأنه لا يكون خلافا إلا نادرا. وقالوا هذا الخلاف أحيانا حتى بعد القبض يسير أيضا كأتاك شيئا وأنت رأيته ما شاء الله هو ما شاء الله هذا هو هذا فين هذا ألماني ما شاء الله. فإذا جاء واحد ما شاء الله خبير فرا فقال أستاذ بكم اشتريت قال شر كذا قال لا غالي قلت لا هذا ألماني قال لا شيخ هذا تايواني شيخ من يقول ألماني هذا مكتوب عليه ألمان ولكن صنع تعبان وأنا لا أعلم حتى بعد القبض ما علمت غشني واحد مثلا على سبيل المثال وإلا ليس معنى غشني واحد نعوذ بالله حتى هذا آداني واحد هدية نعوذ بالله ما غشني ولا اشتريت ما شاء الله المولوي أستاذ مدرس شيخ لا يصرف مال أبدا أوه ما شاء الله إن الله يرزقكم حتى واحد يأتي بالصوب واحد يأتي بالنزارة واحد يأتي بالصعة. فبذلك حتى كان شيخ شيخنا هو يقول الصبي لما يكون عمره 6 سنوات الوالد يأخذ بإصبعه ويذهب إلى المدارس. قال فإذا ذهب به إلى المدارس الإنجليزية فإلى المدارس هذا وقصده ماذا كإن ابني ما شاء الله يصل إلى درجة كذا وكذا ويكون ما شاء الله مهندس ويكون دكتور ويكون فلان وأمامه المال الذي يأخذه بإصبعه ويأخذه إلى مدارس تحفيظ القرآن ما عنده يقول طيب يكون حافظ القرآن ماذا يفعل؟ لا يمكن يكون في المسجد يكون ما شاء الله إماما ويكون مؤذنا ويكون إماما ولا يريد المال هو يريد الدين. قال إن الله يعامله بالأقص الذي كسر مالا هو يجري وراء المال والمال يجري أمامه والذي ترك أولاده في الدين ولو يؤذن في المسجد يأتي من 10 بيوت ما شاء الله غدا ولا شاء مؤمن بيت واحد هو يقول تعال تغدى عندي هو يقول تعشى عندي هو يقول تغدى عندي. قال وهو يذهب فالطعام والمال يجري وراءه لما لأنه هو قصد الدين وترك الدنيا هذا قصد الدنيا وترك الدين. فبذلك قال إن الله قالوا يتعامل معه. فبذلك الناس أحيانا ما شاء الله ينظرون إلى طلبة العلم وإلى المشايخ وإلى العلماء هو ما شاء الله عنده كذا وكذا ولكن هم لا يعلمون هذا كلها من هذا الناس الحمد لله ثم الحمد لله. فإن الله تبارك وتعالى يحفظنا عن السؤال ولا تجعلنا من السائلين لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. قال باب ما جاء في مهور النساء. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا أخبرنا شعبة بن عاصم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارزيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فاجازه وفي الباب ان ابن ان عمر وابي هريرة وسالم بن سعد وابي سعيد وانس بن عائشة وجابر وابي هدرة الاسلمي حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح فبذلك انها تزوجت على ماذا على نعلين فبذلك قال العلماء فهذا على الترازي انها رضيت على نعلين خلاص رضيت ولكن قال ابي يعني فافهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضيت على نفسك ومالك لما سال رسول الله اذا كان يجوز الرسول اعلم کہ هذا ولا ولا نعلين يجوز فما فائدة السؤال معنى النبي استحقر في نفسه كي تزوج على نعلين بس لو انه ما استحقره لما سأله لماذا قال ارزيت على نفسك ومالك عندها مال ايضا قال ارزيت على نفسك ومالك بنعلين قال يا رسول نعم فبذلك فاجازه معنى يعني ان النبي اولا سؤال الرسول يدل على ذلك کہ لازم ان يكون المهر الذي يسمى مالا لا نعلين لا شيء حقير لا شيء الذي لا قيمة له فإلا فما فائدة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء طيب حتى نالين يصل إلى عشرة دراهم فلما جاء الاحتمال بطل الاستدلال يمكن نالين الآن نالين ما شاء الله أحيانا بعضها يزيد إلى 2000 ريال 2000 ريال قيمة النالين حتى أنا واحد يوم سألت الدكان وقلت هذا بكم قال 1200 ريال أو نعوذ بالله تحير ساعة واحدة 1200 ريال الهميتين ريال ثم فقط إلى كان بسبع روبية من باكستان يصل إلى كم فبذلك هذا فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى وإلا لا شك في ذلك فأجازه فبهذا قال العلماء رحمهم الله الأفضل أن يكون مالا أن تبتغوا بأموالكم من لم يستطع منكم تولا آتيتم إهداهن قنطارا وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على 12 أوقية أو 400 مثقال فضة أما جواز لا شك في ذلك جميعهم على الحق والهدى والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم اذهب الباس رب الناس أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية ودمام العافية والشكر على العافية اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.